فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة من برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخنا الإمام. حياكم الله. قبل أن نخوض في حديث اليوم أريد أن أؤكد على ما فهمته من حديثكم أمس إن كنت مصيبا. فهمت بالأمس أننا قررنا أن الملكية تقع على المنافع والمعنويات كما تقع على الأعيان، وبالتالي كل أحكام الملك في الأعيان يصدق مثلها في المعنويات فتملك وتباع وتشترى وتحفظ إلى آخره. والأمر الثاني أنه يشرع لذوي النفوذ والسلطان أن يسنوا القوانين التي تحمي هذا النوع من الملكيات، الملكيات المعنوية الفكرية والأدبية وما أشبه، بحيث تصام من السرقة أو من العبث إلى آخر ذلك. وانتهينا معكم إلى فتوى المجمع الفقهي التي كانت في سنة 1406 للهجرة، وقلت منكم حضرتم هذه الجلسة، وكنت أريد أن أسألكم عن ما جرى من نقاش بين الفقهاء. هل وقع الإجماع منذ البداية والاتفاق على الحفاظ على هذه الملكية على نحو ما صدر في قرار المجمع، أو كان هناك نزاع بين الفقهاء في الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. من النادر أن يقع الإجماع من البداية في أي قضية، لأن عادة المجمع أن يكلف عدد من الباحثين بإعداد بحوث، وعادة تكون متعارضة متناقضة، فكل مجموعة منها أو توجه منها يعهد به إلى مقدم يلخصه ويقدمه، فإذا قدمت وجهة نظر نوقشت، ثم تقدم وجهة النظر الثانية وتناقش، ثم بعد ذلك يصلون إلى قرار. هذه عادة المجامع الفقهية. وهذه القضية كانت مشكلة في بدايتها على عدد من المشايخ، فالشيخ بن باز رحمة الله عليه وعدد من المشايخ معه كانوا لا يرون الحقوق هذه، نعم يرون أن هذا من العلم الذي لا يموت حتى يكون سرا، وأنه لا يتأكل به أمر الدنيا، وأنه ينبغي أن يشاع للعامة ولكل الناس. وذكر بعضهم في تلك الجلسة قصة حصلت ل الشيخ عبد الله خياط رحمة الله عليه إمام الحرم. يقولون أول ما كانت الإذاعة في جدة سجلوا له مصحفا كاملا بصوته فبثوه، فجاءوه بمال، فقال من أين هذا المال؟ قالوا هذا تعويض عن قراءتك للقرآن. فبكى بكاء شديدا رحمه الله، واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول كيف يقرأ الإنسان القرآن ويأخذ مالا عليه، وردهم بالمال. سنأتي إلى مسألة حقوق لذلك. لكن كان الشيخ مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه مستوعبا للقضية تماما، ويتضح لديه أنها قضية تجارية، وأنه إذا لم نصن الحق للمؤلف سيأخذه الناشر ويرتزق به، وعموما الارتزاق لا بد أن يقع، فهذا مال موجود متمول له سوق، فإما أن يأخذه الأحق به الذي بذل فيه وتعب عليه، وأن يأخذه غيره. ففهم المشايخ هذا، ولذلك صدر القرار موافقا لهذه الرؤية بالصيغة التي تلوناها بالأمس. نعم. طيب شيخنا، قبل أن أنتقل بعض المسائل الفرعية، مر بنا حديث عن السلف من قبل، وأنهم يعني لما لم يعرف لديهم مثل مسألة الحقوق هذه، بل أنا وجدت أحد الباحثين يقول أن إثبات هذا الحق كان موجودا، كان الداعي إليه موجودا في العصور الأولى، لأنهم أفقر وأحوج من الناس الآن، ومع ذلك لم يطالبوا بها ولم يسعوا إليها، بينما نحن الآن نتأكل بهذا العلم وبهذا المال. هل السلف لم يكن عندهم قط أي صورة من صور حفظ الحقوق أبدا الفقهية؟ ذكرنا أنه كان لديهم صور لذلك، فذكرنا قضية الدباس مع القواعد الفقهية. نعم. وذكرنا قضية ابن مالك في كتاب الإعلام بتثليث الكلام، وذكرنا قضية الفضل بن دكين قبل ذلك في التحديث أنه كان يأخذ عليه، وذكرنا أن بعضهم كان يمنع التحديث بحضرة أشخاص بأعيانهم، مثلا الحارث المسكين كان لا يحدث بحضرة النسائي. لما؟ لأن بينه وبينه غضب فكان لا يحدث حتى يخرج النسائي. احتفظ بحقه في أن احتفظ بحقه. فكان النسائي يتخفى له من وراء الرجال ويسمع منه، فإذا سمع لم يقل حدثنا الحارث المسكين، يقول حدث الحارث المسكين وأنا أسمع ورعن. وكذلك عدد من المؤلفين لم يخرجوا كتبهم بسبب هذا. وأيضا الذين شاعت منهم سرقة أو أخذ الكتب من غير إذن كانت لهم عقوبات. ابن دريد لما ألف كتاب الجمهرة في مفردات اللغة العربية أشاع نفطويه أنه سرق كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ورتبه ترتيبا مخالفا، وقال فيه ابن دريد بقره وفيه عي وشره، ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. فرد عليه أبو بكر بن دريد فقال وفن على النحو وأشاعه مصار من أشاعه نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. النفط نفط باقي صراخا عليه. طيب شيخنا الطرق. وأيضا عدد من الذين ألفوا وزنت كتبهم كما ذكرنا، فجزء 1000 دينار معروف، والكتب التي كان الناصر وهو الحاكم الأبوي نعم يذيب عليها بوزنها من الذهب، وكذلك ابنه عبد نعم الحكم. طرق التحمل والأداء عند المحدثين شيخنا ليست نوعا من أنواع حفظ هذه الحقوق المعنوية وضبط المقولات لأصحابها؟ بلى، بل كانوا يجرحون من اشتهر بسرقة الحديث ويسمونهم الصحفيين الذين يرون من الصحف. هنا قصة أيضا وقفت عليها سأذكرها ثم أنتقل إلى النقطة التالية، بين السيوطي والقسطلاني وقعت، هو بالتشديد أو بالتخفيف شيخنا؟ كلتاهما قسطلاني والقسطلاني. المهم أن السيوطي اتهم القسطلاني بأنه ينقل من كتبه ما نقله هو عن البيهقي فلا ينسب للسيوطي، ينسب للبيهقي مباشرة، فرفع دعوة في ذلك إلى القاضي وجفاه جفوة شديدة، وقالوا أن القسطلاني بعد ذلك جاءه إلى البيت حاسر الرأس وطرق الباب واعتذر وقال من؟ قال فلان. قال ما أردت، قال جئت أستسمحك، قال قد سامحتك ولم يفتح له الباب، قال في الخارج. طيب شيخنا هذا يكثر من العلماء لأنه نوع من أنواع التدليس، أن يسقط الإسناد ويرجع إلى كتب ليست في أيدي الناس وتكون الكتب موجودة لدى أشخاص وهو ينقل من كتبهم. فالسيوطي رحمة الله عليه كان يضمن كتبه كثيرا من المخطوطات التي وقعت عليها يده، لأن أباه كان جماعة فجمع له ثروة هائلة من الكتب والمخطوطات، فكان هو يضمنها في كتبه فنشرها، فكان الناس يرجعون إلى تلك الكتب بواسطة كتاب السيوطي، ولكنه في بعض الأحيان لا يعزون للسيوطي. وحصلت بينه وبين السخاوي مشكلات كبيرة في هذا الباب، وصلف الكاوي لدماغ السخاوي أيضا. نعم رحمة الله عليه. وقبل هذا كان الحافظ ابن حجر يؤلف الفتح فيخرجه للناس، يرويه الناس عنه فيصل إلى العيني وهو خصمه، فالعيني يدرج كلام الحافظ وتحقيقاته في عمدة القاري في شرحه هو لصحيح البخاري ولا يعزل، ويرد عليه أيضا. قال بعضهم ينتقد، فكل حديث مثلا للعيني فيه يذكر ترجمة السند ثم يذكر شرح الحديث ثم فوائد الحديث ثم الاعتراضات ويسميها أول أسئلة أسئلة الحديث، ثم يذكر الرد على ابن حجر مبطنا لا يذكر اسمه، فابن حجر غضب من هذا ورد عليه ردودا كبيرة بعضها شعرية وبعضها. كان أحدهما زوج أخت الآخر أظن أو شيء في قرابة بينهما، لا علم لي بذلك، لكن كان يتناوبان على إمامة الجامع. فلما سقطت منارة الجامع قال العيني إنها من ركة الحجر، شيروا إلى ابن حجر، قال ابن حجر بل من العيني، أصابت العين، شيروا إلى العيني. طيب شيخنا هذه الملكية التي قررناها الآن في المعنويات والحقوق الأدبية والمعنوية والعلمية، هناك إيرادات أو عوارض تعرض عليها أريد أن أسألكم عنها. أولا الوفاة، ماذا لو توفي صاحب هذا الحق؟ هل ينتقل الحق إلى الورثة كما تنتقل كافة أملاكه؟ هو أصل هذه المسألة كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فما فيه ضرر يصل إلى الشخص نفسه أو يصل إلى من حوله ورثته فهو ممنوع. والقاعدة الشرعية العامة أن الضرر يزال، وذلك لا بد من تقييده، ولهذا تقيد القاعدة الكبرى بقواعد فرعية منها الضرر لا يزال بالضرر، ومنها تحديد نوع الضرر الذي هو ممنوع شرعا، فليس كل ضرر ممنوعا شرعا، الضرر مثلا التأديب ونحو ذلك، ليس كل ضرر ممنوعا شرعا، بل الضرر المعتبر شرعا، ولا يمكن أن يرفع الضرر عن إنسان بإلحاق الضرر بإنسان آخر. فلذلك ما يدخل في هذا يحتاج إلى اجتهاد، وكل مسألة منه بعينها تحوجنا يعني إلى لا اجتهاد. يقال أن الورثة يتلقون الحقوق بإطلاق أو لا؟ لا، ليس بإطلاق، لكن قد يعطون بعضها، مثلا هذا جهد جهيد بذله مورثهم وتعب عليه مثلا برنامج أو نحو ذلك، فلم يأخذ هو كل حقه في حياته، فلا بد أن يعطى شيئا، لكن يكون ذلك بما لا يضر الآخرين أيضا وبما لا يمنع انتشار العلم. طيب شيخ، يقود النقطة المتأخرة لكن حان وقتها الآن، مسألة المدة الزمنية التي أشرتم إليها، يعني ما الوجه الذي يجعل بعض الفقهاء يقولون أن هذه الحقوق، حقوق الملكية الفكرية، هي مؤقتة، يعني يجعل لها مدى زمني معين، لماذا وهو عملي وإنتاجي وصار لي، يعني مثل دابتي أو لكن بيتي؟ لكن أصل القضية هي أننا نرفع عنك الضرر فما تكلفت فيه وما يتوقع أنك تكلفت فيه من الأمور المالية وال... طيب رجع لك، ومن حقه أن يربح؟ يربح، لكن ربح عادي، لا يعني لا يكون طماعا ولا يربح ربحا غير. هو السؤال لما هذا التقييد؟ أنا لو كان عندي سلعة عينية بعت واشتريت فيها أربح فيها إلى ما شاء الله نربح ولا يوقت لذلك، فلما في هذا الأمر بالذات يقال بالتوقيت؟ لأن العادي في الصناعات كذلك أن أرباحها تكون لمدة جيل جيلين وتنتهي، جيل أقصد من الصناعة وليس جيلا من البشر، فهذا العادي ولا ترتبط بالشخص إلا باسمه فقط، مثلا عندك الصناعات العالمية المشهورة مرسيدس ارتبطت باسم صاحبها، نعم، ويربح منها إلى ما شاء الله. لا، لكنه الآن خرجت من ملكه، أصبحت شركة مساهمة، أصبح الناس كلهم يشتركون بلا فيها. لكن كذلك يعني بوينغ في الأصل مرتبطة، حظه منها موجود وثابت. بوينغ في الأصل كانت مرتبطة بأسرة، نعم، ولكن الآن أصبحت وفورد وغيرها من إيه، نعم، لكن أنا أقصد أن حقوقهم لم تسقط بالتقادم أو بالزمن، بقي زادت التجارة فزاد الشركاء، نعم، لكن بقي حقه محفوظا. لكن المهم أن المرجع في هذا كله اجتهادي، ويرجع إلى حجم الضرر وحجم التكاليف التي تكلفها الإنسان، لأن بعض العلم ليس فيه أي تكاليف أصلا، فلا يمكن ولا ينبغي أن يكون له حقوق مالية، لكن يكون له حقوق معنوية، ومنها أن ينسب إلى مؤلفه ويكون له كما هذا قال هذا ثابت لا شك، كما قال ابن مالك في مقدمة الألفية، قل فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. أنا وجدت بعض الباحثين القانونيين يقولون أجمعت القوانين التي نظمت حق المؤلف، قانون الوضعية بما فيها الفرنسي الذي هو أول قانون نظم هذه المسألة، على تحديد مدة معينة ينقضي بانتهائها حق الورثة في استغلال المصنف على اختلاف بينها في تحديدها، فيبدو أنه قانون المقرر البعد الزمني. وأيضا حتى من الناحية الفقهية اليوم أغلب الفقهاء الذين يتكلمون في هذا الموضوع متفقون على تحديد هذه المدة، لكن مختلفون في قدرها، بعضهم يقدر 60 عاما، بعضهم يقدر 50، وبعضهم يقدر مدة عمر المؤلف، وبعضهم يعني باختلاف. لكن التخريج الفقهي لهذا التخريج الفقهي أن هذا الذي يرفع به الضرر، هذا الذي لا يحصل معه الضرر، يعني مرتبط باسترجاع حقه وشيء من. نعم. طيب هل هذا هو الحاصل اليوم في سوق الكتب؟ لا، في بعض الأحيان يطبع الكتاب 70 طبعة نعم، وبالذات ما كان الدور هائلة، يعني ما كان المؤلف قد يذهب مع الزمن فيضيع إذا الورثة شغلوا عنه، لكن ما كان لدار النشر يبقى. صحيح، عادة دور النشر تحافظ على هذا، لكن مع ذلك لا تستطيع أن تمنع الآخرين أن يطبعوا، تلاحقهم. نعم، يعني لا تستطيع. لا، لكن إذا غيروا شيئا في الكتاب كان فيه تنقيح أو زيادة أو تخريج أو حتى هذا شيء آخر، يعني إذا كأنه كتاب آخر هذا، لكن مثلا سيار علام النبلاء كما هو إذا صور مرة أخرى، لا هذا التصوير نعم لأن هذا جهدهم، لكن أنا أقصد لو طوروا شيئا وغيروه، مثلا أنت عندك أول ما طلع الاستذكار نعم بالطبعة الكبيرة 37 مجلدا، وكان فيها جهد كبير ومع ذلك لم يبذل فيها الجهد العلمي الكافي، طبعت مكتبة الباز النسخة الأخرى في 14 مجلدا، أجود من الأولى، كانت أجود من الأولى، فكان ونفس الشيء بالنسبة للمصنف ابن أبي شيبة الطبعة الباكستانية القديمة وجاء الطبعات التي دونها، وكذلك عدد من الكتب التي طبعت بمثل هذه. طيب الطبعات عارض آخر أيضا، حتى مجرد ترقيم الأحاديث، مثلا عندك نسخة المستدرك القديمة طبعة دار صادر، جاءت بعدها النسخة الجديدة، والفرق فقط هو ترقيم الأحاديث، لكن الترقيم مهم. الرهن والحجز، هل هذه الملكيات المعنوية ترهن ما دامت مملوكة ترهن نفس المدة المقررة له الحق في الانتفاع بها بكل أنواع الانتفاع ومنه الرهن. طيب القيود التي تطرأ على حق صاحب الملكية الفكرية، على سبيل المثال إذا رأت الدولة مثلا هذا الاختراع وهذا الكتاب يجب أن يخرج للناس لعموم المنفعة وصاحبه يرفض، هل يكون للدولة حينئذ الحق في أن تتدخل بإيجاب إخراجه مع الاحتفاظ بحقه وأرباحه؟ إذا كان نفعا عاما كما أن لها الحق أن تهدم بيته وتجعله للطريق العام أو أن تصادره وتجعله للمستشفى. لذلك أنا أسأل ما الذي يعترض حق المؤلف في التصرف في ملكيته الفكرية؟ ما الأشياء التي يعني يمكن أن تقيد هذا الحد؟ من أهم شيء مثل ما ذكرنا أن يكون النفع عاما وفي تأخير إخراجه للناس ضرر يلحق بهم وهكذا. طيب هل إثبات الملكية الفكرية لفلان من الناس في برنامج أو في كتاب أو في غيره يمنع كل صور الاستفادة إلا بإذنه؟ يعني مثلا ماذا عن الاقتباس؟ أنا فقط أريد أن أقتبس من هذا الكتاب أو من هذا البرنامج، هل هذا متوقف على إذن المؤلف أيضا؟ بالنسبة للحق الأدبي لا بد في العزو. نعم إذا لم تعزو إليه طيب لا شك. عزوت لكن أريد أقتبس. ما في ما لو كتب مثلا يمنع الاقتباس ولو مع العزو يحق له مثلا؟ لا لا. طيب الاقتباس إلا إذا كان بكثير من الصفحات مثل ما فعل الشيخ المطيعي رحمة الله عليه في تكملة المجموع. أيوة نجيب المطيعي في تكملته المجموع يأخذ 6 صفحات متوالية من تفسير القرطبي ولا يعزوها إليه. إذا ما عزى هذا إشكال لك. ما ينسبها إليه. عجيب. وتأتي بكاملها 6 صفحات متوالية. عجيب. يعني مثلا من مثل نفس الشيء بالنسبة لبعض العلماء رحمة الله عليهم وقعوا في أخطاء من هذا القبيل. مثلا أنت عندك تنبيه الحكام طرابلسي الحنفي إنما هو نفس كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون كما هو كما هو إلا أنه ما يذكره ابن فرحون من الأسماء فقهاء المالكي قال ابن الرشدين قال ابن المناصف يغير الأسماء يقول قال بعض العلماء وأيضا يأتي ببعض الفروع الحنفية يكمل بها قليلا ما قصر. طيب يعني ما يلحق بهذا مثلا يحصل في الجامعات أن الأستاذ مثلا عنده مادة معينة يتوقف جزء منها على 10 صفحات من كتاب فالطلبة لا يشترون الكتاب كاملا يشق عليهم فيصورون هذه الصفحات فهل هذا يكون العدوان على حق المؤلف هذه 10 صفحات تصور هل تكون مذكرة عنده يذاكر منها أو يقرأ لا منها؟ بالنسبة لهذه الناحية العلمية لا بد أن يكون فيها ترخيص وليس أيضا مفتوحا على مصراعيه لكن بحيث كما ذكرنا أن الضرر لا يزال بالضرر لكن مع ذلك لا بد أن يرخص للطلبة في مثل هذا النوع حتى لو كتب الناشر يمنع تصوير أي صفحة من نعم صفحات الكتاب نعم لأنه هو نزل وبيع وأصبح في السوق وهم لا المقرر عليهم هو هذا هذه الصفحات فيصورونها وينتفعون بها علميا ولا يريدونها للبيع. الترجمة شيخ هل هي متوقفة على إذن المؤلف؟ بالنسبة لهذا يرجع أيضا إلى ما ذكرناه مما كان مفيدا جدا نافعا للناس وكان في فترة الملكية فلا يحتاج فيه إلى إذن على الراجح حتى لو كان في فترة الملكية نعم لكن ما كان خارج فترة الملكية لا لس إذن فيها أصلا. طيب وإذا كانت الترجمة سواء للتجارة أو للنفع؟ نعم لأن صاحبها أيضا سيكون له اختراع وهو مجرد نقل هذا الكتاب إلى لغة أخرى فيه اختراع وفيه بلا يستحق عليه شيئا لكن صاحب الأصل لا يستحق شيئا في النسخة المترجمة؟ إذا كانت في فترة الملكية وليس فيها داعي لتعميمها يستحق بمعنى أنه إذا كان يستحق إذن لا بد من استئذانه لا بد من استئذانه لكن نحن ذكرنا أنه قد يكون الأمر نفعا عاما فلا يكون له فيه ذلك إذا ما كان للتجارة أو المقصود نعم مثلا الآن ألف كتاب بالإنجليزية ويحتاج إليه في العالم الإسلامي حاجة ملحة فيجوز لمترجمه بالعربية أن ينشره دون إذن صاحبه إذا كان لذلك لنفع لا بد منه. طيب القول نعم القول بأن تجويز الملكية الفكرية على النحو الذي قررناه يفضي ضرورة إلى الاحتكار والحديث عن نفس المعروف من احتكر فهو خاطئ سيما مثلا في مثل برامج الحاسوبية أو كذا تجد في النهاية أن شركة واحدة هي التي تحتكر الدنيا كلها في هذا الباب. لا المجال مفتوح للمنافسة وقد يؤدي هذا إلى المنافسة وأيضا الاحتكار ليس كله مذموما ليس كله مذموما فبعضه مسموح به فالمنتج له الحق أن يحتكر الزارع له الحق أن يحتكر ما أنتجه من مزرعته والصانع له الحق أن يحتكر ما صنعه يحتكر بمعنى أن لا يبيعه حتى, لا يبيعه حتى يرتفع الثمن ولو شق على الناس إلا في الأقوات فيها خلاف لكن الشيخ محمد علي جدي رحمة الله عليه يقول بحبس ما اشتريته في البلد للربح الاحتكار في البيع الحدودي وأنت منه مطلقا في توسعة في ساعة ومنعه في غير الساعة لا فرق في ذلك بين القوت وغيره في سائر الوقوت في حال الحاجة وصانع يمنع. وصانع وجالب لعرضه وصانع وزارع في أرضه وجالب لقوته وعرضه باعوا وامسكوا كما قد شاءوا وربنا يفعل ما يشاء أما الذي احتيج إلى ذات يده باع بسعر وقته في بلده وقل لمن أراد ترخيصا بيعي كما يبيع الناس أو فارتفعي كما رواه مالك عن عمر لذاك قال بعض من تأخر يمنع ترخيص القليل إن أضر بباعة الأسواق رفعا للضرر وصاحب البيان هو ابن رشد البيان التحصيل وصاحب البيان سام بالغلط من لام من سامح في البيع وحط وقال بل مشكور أو مأجور وإنما يزجر من يجور في الزيادة فقط الفاحشة يعني نعم. طيب نأتي شيخنا للموضوع مهم وهو قرصنة البرامج الحاسوبية كما يسمونها الشركات تبرمج هذه البرامج تنزل بها إلى السوق عليها حقوق حماية وحفظ ويحصل كثيرا ما يكسر الناس هذه الحماية ويستفيدوا من هذه البرامج إما تجارة أو الاستخدام الشخصي ما بين برامج تشغيلية للحاسب أو برامج تطبيقية يستفاد منها علمية أو غير علمية شرعية أو غير شرعية ما رأيكم في هذا؟ لا بد من التفصيل في هذا الأمر ولا يمكن أن يكون على قاعدة واحدة وليست شاكلته واحدة فما كان منه نفعا عاما كما ذكرنا يضر بالناس تأخره ويؤدي إلى تأخر هي الحضارة ملك للجميع فما يؤدي إلى تأخر الحضارة ويؤدي إلى تأخر نفع الناس أو يؤدي إلى التأخر العلمي في مجالات معينة هذا يمكن أن ينتفع به في غير التجارة دون إذن صاحبه وإذا منع صاحبه أو جعل عليه سعرا غير معقول يمكن أن يكسر ويمكن أن تقام عليه هذه القرصنة للاستخدام الشخصي للاستخدام الشخصي والاستخدام العام لنفع المجتمع نفع الناس أما ما كان منه ليس كذلك فليس محتاجا إليه حاجة عامة التي تبيح الضرورة تنزل منزلة الضرورة والحاجي الكلي هو الذي ينزل منزلة الضرورة والحاجي الشخصي لا ينزل منزلة الضرورة فما ينزل منزلة الضرورات التي تبيح المحظورات هو الذي يستباح به مثل هذا وما ليس كذلك لا يستباح به فلذلك برامج إذا كانت لمجرد الرفاهية ومجرد الزيادة في توسع في مجالات معينة وقد لا يحتاج إليه الإنسان أصلا حاجة ملحة ولا يضطر إليها بحال من الأحوال فليس له الحق في القرصنة عليها طيب القول بأن يعني هذه حقوق لأصحاب المنتج لا يجوز الاعتداء عليها بحال الآن ذكرتم أنه أن الزارع أن يحتكر مثلا حتى يزيد الثمن نعم. هذا عمل هذا برنامج وأراد أن يبيعه ب5000 هو حر أن يبيعه كما شاء وسيبيعه بأكثر من ذلك لكن لا بد أن إذا كان نجعل فيها فقط الضوابط تقلل هذا العموم ومن ذلك إذا كان البرنامج برنامجا علميا والدارسون محتاجون لدراسة هذه المادة وهو قد طورها يشترونها بعدها. طيب لا لكن قد لا يقدرون على ذلك ويكون هذا منعا لانتشار هذا العلم ونفع الناس به وهم محتاجون إليه لكن ليس للتجار أن يأخذوه ليتاجروا به المسلمون على شروط شيخ وغالبا هذا النسخ يكون من نسخة أصلية تشترى ثم ينسخ منها فأنت إذا اشتريت قد اشترط عليك أن يكون هذا الاستخدام هو الشرط المعتبر هو شرط الذي في كتاب الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اشترطي لهم الولاء واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق ثم قام على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن اعتق وكان سفيان الثوري رحمه الله لا يرى جواز إيجار بيوت مكة في المواسم عملا بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرسل رجالا إلى بيوت مكة التي هي الإيجار فينتزع أبوابها في موسم الحج والعمرة رضي الله فجاء سفيان فلم يجد من يستأجر له مكان لم يجد مكانا يجلس فيه دون استئجار فاضطر لعقد إجارة مع رجل من أهل مكة استأجر منه منزله فاستأجره ولم يعطيه استأجره فلما حان وقت خروجه لم يرد أن يعطيه لأنه يرى هذا ممنوعا ولم يرد أن يهرب منه من غير إذنه لأنه لا يرى هذا مروءة فجمع متاعه ودعا الرجل فلما حضر هرب بين يديه ليمسكه فأمسكه الرجل فدفع إليه نقوده فقال أنا الآن أدفعها مكرها فهذه حيلة من حيل الفقهاء طيب. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولا يكون مانعا من مثل. نعم لكن هذا يستثنى منه ما ذكرناه، بيته الإنسان هو عقاره الذي يسكنه يستباح للضرورة للأمر العام. طيب كالطريق والمستشفى والمسجد ونحو ذلك. أذكر لك بعض عبارات الفقهاء المعاصرين التي فيها بعض التفصيلات والاستشكالات وأسألكم رأيكم فيها. أحد الفقهاء الكبار المعاصرين يقول: يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دمت لا تريد بذلك الريع وإنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط. هذا الضابط الذي ذكرناه فيما يتعلق بالتجارة بشرط أن تكون أنت طالب العلم، يكون مثل هذا الشيخ صاحب علم وصاحب. نعم. الشيخ أنت أيضا لا تدلس عليه، فذكر اسمه من؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. لكن هو في قول دون أن يصيب هذه الشركة بأذى، هل يتصور أن تكون قرصنة ونسخ للبرامج دون أذية الشركة؟ هي البرامج اللي يقصدها الشيخ ليست كل البرامج. لا بد أن نعرف أيضا المشايخ إنما يفتون على ما تصوروا. نعم. في الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لا يتكلم عن البرامج الترفيهية والبرامج العلمية، تكلم عن البرامج العلمية التي يحتاج إليها طالب العلم ويتوقف يضيع وقته بدونها. فهذا النوع يمكن أن نبيحه بغير التجارة. طيب. وهذا مضمون الفتوى. من الفتاوى أيضا ولا أعرف اسم المفتي حتى لا تسألني عنه. يجوز إذا كان المالك كافرا حربيا ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة، فيما عدا ذلك لا يجوز. هذه لا شك أن فيها شطط. فالكافر الحربي الذي هو غير معصوم المالي من شرط ذلك شروطا، لا يكون في هذا تشويه للمسلمين أو تشويه للإسلام نفسه أو تعرض لعقوبة قانونية، فلا يحل للإنسان أن يعرض نفسه للمذلة ولا أن يشوه المسلمين أو يشوه صورة هذا الدين. طيب الشيخ في مسألة الضرر أيضا، الآن قلنا البرامج، تعرف قصة أبي العاص بن ربيع رضي الله عنه لما أسر ولديه العير فيها أمانات قريش، فلم يشاء أن يبدأ إسلامه بالخيانة، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى أهل مكة حتى أدى إليهم كل أموالهم وأماناتهم. وهم محاربون. نعم وهم محاربون، ثم رجع. طيب شيخنا كنا نقول قبل قليل البرامج العلمية ونوع معين من البرامج يستفيد منها طالب العلم أو كذا، القضية أن هذا النوع من البرامج أصلا لا تعمله الشركات إلا لطلبة العلم ولا يشتريها في الغالب إلا طلبة العلم يستفيد منها، فإذا صار أن طلبة العلم جميعا لهم الرخصة في أن يستفيدوا منها بطل أن تباع أصلا فيقع الضرر. نعم هو القدر الذي لا يقع به الضرر هو الذي نتحدث فيه. فنحن نتحدث في ميزان دقيق جدا لا بد فيه أن نرعى المنتج ونرعى المستهلك وبينهما موازنة أمور مشتبهات. نعم فلا بد. طيب. أن يكون الإنسان راعيا للحقين غير مفرط فيهما. طيب وهل يمكن أن يعني يجعل في هذا ضابط معلن معين أو هو هذا يرجع للإجتهاد وتقواه يرجع للإجتهاد، لكن على الإنسان أن دائما أن يتهم نفسه ولا يتبع هواه في مثل هذا، يغلب الورع. نعم وأن يسأل أهل العلم فيما شك فيه. فأنا أقول لطالب العلم مثلا أن الأصل هو أن تشتري النسخة الأصلية وتحرص. نعم. عليها فإذا ضغط على ذلك عليك وعجزت وكذا. نعم. وإذا عجزت وأيضا لا تبادر أنت من عند نفسك. استفتي بعض أساتذتك هل أنت أهل للضرورة، هل واقعك يبيح لك أو الحاج الكلي يبيح لك القرصنة على هذا البرنامج. طيب إذا اشترى إنسان نسخة أصلية ثم بذلها للناس ينسخ منها من شاء، هل هو في نفس التصور الذي كنا فيه ولا هذا يخرج هو المسألة؟ نفس التصور الذي كنا فيه. طيب إذا حصل الإنسان على نسخة بدون إذن المالك ثم عرضها للناس للاستفادة، فهل من حرج علي في أخذها؟ يعني لست أنا الذي سرقت أو قرصنت، جاء فلان وأخذها وفك شفرتها ثم جاءني البيت قال يا فلان هذه نسخة من، أو حتى اشتريتها أنت من السوق وهي قد فكت شفرتها وأصبحت شائعة فأنت لم تدخل أي ضرر على المنتج، فهذا طيب. لا حرج فيه لأن المرجع كما ذكرناه هو إلى الضرر. طيب لكن إذا نظرنا إلى قول بعض الباحثين فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب بغير حق أو أخذه من المغصوب بغير حق لم يجوز لي أن أخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة. هذا كله فيه تفصيل، هذا مذهب الجمهور الذي يتحدث عنه من في أحد الأبحاث نسيت لا ما نقلت القائمة، لكن المهم أن هذا هو مذهب الجمهور. لكن مذهب الحنفية أن الغصب يزيل الملك وأن السرقة تزيل الملك، فإذا يكون الغاصب هو الذي عليه الإثم وقد زال ملك المغصوب منه وكذلك المسروق، وبالأخص هذا النوع لا يستطيع رده. إذا كسرت الشفرة لا يستطيع ردها لأن صاحي هريته وسمعت براعي الرد في الضرع ما قرأ في الحلاب. فلذلك لم يعد الأمر ممكنا إلا إذا ترجع لنفس الموازنة. لنفس الموازنة ما كان منها ضررا نعم. طيب بعض البرامج شيخنا قبل أن تدخل إليها تجد قسما هائلا، أقسم بالله العظيم أن هذه النسخة أصلية وأنها وأنها وأنها وأنها. فأولا هل مثل هذا إذا نقره الإنسان عد مقسما فعلا؟ لا، القسم لا يحصل بالنقر، قرأه ولا هو لا يدخل، قرأه بنطقه إذا نطقه، لا قرأه بعينه وبعدين يقول تحت إن يقولون والقسم لا يمكن أن يتم إلا باللسان، لكن يقولون أنه في حالة نقرك لكذا تكون قد أقسمت بكذا. لا غير صحيح، بالنسبة للقسم إنما يحصل باللسان ولا يلزم الإنسان يحصل بعقد القلب واللسان أو باللسان فقط، إذا حصل هو يقام بحسب أحكام الظاهر على اللسان فقط، وإذا كان معه القلب فهذا العمل هو الأعمال والنيات. مسألة أخرى شيخنا متعلقة بما هنا لا بد أن نعرف أن أيضا نية المقسم دائما معتبرة إلا في حالة واحدة وهي اليمين عند القاضي، فهذه على نية المحلوف له لا على نية الحالف. نعم، لأنه قد يوري فيها. طيب شيخنا هناك ما يسمى في الانترنت اليوم بالمتاجر الإلكترونية، الأبل ستور، سامسونج ماركت، الآيتونز، عبارة عن متاجر إلكترونية يشترى منها من خلال بطاقات الائتمان ونحوها. هناك برامج مجانية لا إشكال عندنا فيها، الإشكال أن هناك برامج مطروحة في هذه المواقع أو مواد صوتية أو مرئية ذات قيمة تشتريها بالمال. السؤال عن حكم الحصول عليها دون دفع هذا المقابل إما بكسر شفرة أو بغيرها. ما ذكرناه من أن البرامج التي هي ضرورية للإنسان أو حاجي كلي ينزل منزلة الضرورة تحتاج إليها الأمة يمكن أن تكسر. طيب هل وما ليس كذلك ما كان ترفيها وما كان وأيضا غالبا أسعارها عادية. هذا ما أريد أن أقوله، يعني هذه المتاجر ميزتها عن مثلا البرامج الأخرى أنها غالب دولار دولارين خمس دولارات، بعضها يصل إلى 10 دولار. نعم، لكن قليل في الأربعين، يعني أنها ليست تلك الأثمان التي مثلا يعجز الإنسان عنها. نعم، فهل في حال قلة الثمن بهذا الشكل يجوز الإنسان أن لا ليس له الحق أن إلا إذا تجاوزت المدة القانونية التي ذكرناها مدة الصيانة الملكية. طيب هناك صورة وأيضا هذه لا بد أن يعرف مدى حاجتك إلى البرنامج. كانت حاجتك إليه ماسة، مثلا كنت أنت طالب علم مختصا في الحديث وهذه موسوعة الحديث التي هي على أبل. نعم، والبحث فيها سهل فأنت محتاج إليها، فهذه يكون هذا كل مجانية ورخيصة جدا أمرها، لكن قد طيب لا يكون لديك أصلا حساب في مثل هذا النوع فتضطر لهذا. طيب هناك صيغة أخرى شيخنا، هناك بعض الأجهزة فيها نوع من الإغلاق أو الاحتكار على على متاجر معينة، لنقل الآيفون مثلا لا يمكن أن تشتري من خلاله إلا من المتجر الذي يسمى أبل ستور. هناك متاجر أخرى تقدم برامج مجانية ليس فيها عدوان على أحد، لكن لا تستطيع أن تدخلها إلا إذا كسرت الحماية الموجودة على الجهاز بمثل برنامج يسمونه الجيل بريك وما أشبه، فتكسر فقط يعني تكسر الباب حتى يمكن أن تدخل إلى الجهاز أشياء من سوق آخر. نعم، هذه لا حرج بها، لأن الجهاز أنت اشتريته فأصبح ملكا لك، فتخزن فيه ما شئت من البرامج وما أنت محتاج إليه. فلذلك كون الشركة المنتجة تريد أن تقصرك على مبيعاتها هي ليس لها ذلك، كما أنك إذا اشتريت سيارة يمكن أن تضيف إليها ما شئت من ما شئت من البرامج حتى من الأدوات والتحسينات. طيب إذا أنا كسرت هذه الحماية ودخلت الأسواق الأخرى ثم وجدت في الأسواق الأخرى برامج مدفوعة القيمة لكن كسرت شفرتها ودخلت من قبل، هذه تكون مثل ما كسرت قيمته، ما كسر ما ذكرنا مما يباع في الأسواق، أنت لست صاحب الملحقة للضرر على صاحبه فيحل لك. لكن ستساهم شيخ في إلحاق الضرر لأنه في الأخير في النهاية لا، لكن الشيء العام أنت الآن ما يذكره الفقهاء في الرشوة، يقولون إذا انتشرت الرشوة في مجتمع ما فأصبح الإنسان لا يصل إلى حقه إلا بها، إلى حقه هو. نعم، لا أشكال، أو في الأمر العام فيكون تكون من باب المباح للدافع حرام على الآخذ، وهذا نص الكلام السرخسي مثلا. نعم، بالمبسوط وغيره يقول تكون حلالا للدافع حراما على الآخذ، وإذا انتشرت أو عرف عامل معين بالرشوة وأنه لا يعمل عملا إلا إذا أخذ عليه رشوة، فكنت أنت محتاجا إلى هذا العمل فإنه حرام عليه هو ليس حراما عليك أنت، لأنك لا تصل إليه أصلا إلا بهذا، وأنت لست أنت الذي دعوته إلى الرشوة ولا علمته ذلك. طيب أنا لم ناقش موضوع الرشوة ليس محل بحث، لكن أرجع إلى صيغة البرنامج. يعني أنا عملت برنامج مثلا أنزلته في الأبل ستور بقيمة معينة بدولار أو أقل، ليس فيها عدوان وليس فيها زيادة على الناس، وجاء إنسان ونقلها لمتجر سيدية مثلا، هذا المتجر المفتوح هو صاحب الحق، هذا حقك إنما هو على من نقل هذا البرنامج إلى المتجر الآخر. بلى، لكن هو لكن غيره من يشتري منه بعد أن أصبح معروضا، وهو لو لم أشتري أنا منه ما يضره ذلك ولن يحس به. لو قد يقال أنه لو أن الناس شدد عليهم في هذا شرعا لم تنعوا من شراء النسخة المقلدة أو المكسورة، لا لن يمتنعوا، لأن أغلب الناس المشترين أصلا السوق أغلب روادها من غير المسلمين أصلا، ولا يهمهم الفتوى، فلذلك منع المسلمين من هذا إنما هو تضييق وتحجير على المسلمين فقط في ما لا ينفع ويضر، لا يكون في المقابل ضرر على أصحاب البرامج. أنهم إذا أنتم تقولون أصحاب البرامج حصل لهم الضرر من الذي كسر، فلا يجوز له الكسر أصلا، لا يحل لكسر الحماية في البداية، ويمكن أن يرفعوا عليه قضية إذا عرفوه. طيب، ماذا بالنسبة للمواد الصوتية والمرئية غير البرامج؟ أنا مثلا هذا البرنامج مفاهيم مثلا نزل في بمقابل، إن شاء الله لن ينزل بمقابل لكن هب أنه نزل مثلا بمقابل معين للقناة أو شيء من هذا القبيل، فهل أيضا كسره ووضعه في متاجر أخرى مجانية فيه حرج على الكاسر؟ كما ذكرنا يتقيد ذلك إذا كان فيه نفع عام في حلقة معينة رأى الإنسان أن حرمان الناس منها يلحق بهم ضررا، فيكون هذا من باب الحاج الكلي الذي ينزل منزلة الضرورة. هذا يحال تقديره للأفراد كل من بدأ له، لا بد أن يكون الإنسان من أهل الاجتهاد. طيب، يلحق بهذا الشيء آخر شيخ، أنا وقريب من المكتبات الإلكترونية الآن راجت في الإنترنت الكتب التي هي على صيغة البي دي اف مصورة من الكتب المطبوعة. هناك من يرى أن مثل هذا عدوان على صاحب الكتاب وعلى الناشر، لأنه طبعه ليباع في السوق، فإذا وجدت النسخة الإلكترونية لن يشتري الناس الذي في السوق، وقع الضرر على المؤلف وعلى الناس. بلا يشترون، هي القضية هنا قضية لا تخلو من شطط. كثير من الناس يظن أن الأدوات الإلكترونية أصبحت تغني عن الأوراق وعن الكتب، وهذا ليس كذلك، بل كثيرا ما تقع فيروس واحد يخرب الذاكرة أو يدخلها صحيح. مسحنا ويقع فيها خلل، نزالها سهل مرة أخرى، ولو لكن المهم هذا يقع كثيرا، فيحتاج الإنسان حينئذ إلى الكتب الأصلية. لكن عموما لا يخرج هذا من هذه القاعدة التي ذكرنا أن الضرر ممنوع، لا ضرر ولا ضرار، فما يدخل الضرر سواء على المنتج أو على المستهلك فهو ممنوع، والفرق اجتهادي. ثم إذا صار الكتاب في الإنترنت فأنا كمستفيد تحميله بالنسبة لي؟ لا حرج، الآن يمكن أن تحمل الشاملة وتحمل غيرها من المكتبة. أنا أردت أن أقول الشامل الآن في نفس الإشكال، يعني نعم. كثير من الكتب التي فيها قد يكون لها حقوق، ولو لكنها نزلت وتداولها الناس ولم يعد الآن صاحبها، لو تركت أنت منعت نفسك ولم ينتفع هو، فأنت ألحقت الضرر على نفسك ولم تنفعه هو. طيب شيخنا، بالنسبة لبراءات الاختراع هل هي داخلة في حدود الملكية الفكرية وكل ما قررناه من حفظ الحقوق وما إليه؟ نعم، في المدة المحددة أيضا لها توقيت؟ إيه نعم، لا بد من توقيت. وإن كانت هي مصنوعات مادية ليس لها علاقة بالشرع ولا بالعلم الشرعي ولا ولو لكنها قد يكون بعضها ألعاب ليس لها مثلا حاجات ضرورية لحياة الناس، مجرد لعبة أو كذا، ولو لكن لا يستحقها الذي يبدعها، لا يستحق ملكيتها أبد الآبدين، لا بد أن يحدد له وقت معين، فإذا عرف أنه أخذ كل ما بذله وزاد عليه وأخذ أرباحا زائدة لا معنى لاحتكاره له بعد ذلك. طيب، نأتي إلى نقطة أكثر حساسية شيخنا، حقوق التلاوة بالنسبة لأئمة التراويح والقراء، أن يسجل القارئ مصحفا وهو كتاب الله عز وجل ثم يتأكل به بهذه النسخة بيعا وشراء، هل في هذا حرج؟ وهل يدخل في يعني يكتبون الكتاب بأيديهم ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ بالنسبة لمذهب الجمهور جواز بيع المصاحف، والحنابلة وحدهم هم الذين رأوا منع بيع المصاحف في البداية، ولكن هذا مما تدخله إكراهات الواقع، فأصبح الحنابلة يبيعون المصاحف الآن ومكتباتهم مليئة بها، لكن واستقر عنده في المذهب الجواز أو فقط الممارسة؟ لا، الممارسة اقتضت ذلك، كانوا قديما يقولون أشتري الأوراق والجلد ولا أشتري المكتوب، يقول هذا في البيع، يقول هذا عند البيع والشراء. طيب، لكن هذا كالجهر بالنية ما لكن تجاوزوا هذه القضية الآن، فالعمل السائر في أنحاء العالم كله جواز بيع المصاحف، ولا فرق بين المصاحف المسجلة والمصاحف المكتوبة في هذا. بالتالي حق للقارئ مثلا أن حق للقارئ أن يبيع الشريط الذي فيه مصحف. طيب، والذي جاري عليه العمل في بعض الدول من أن وزارة الإعلام مثلا لا تسمح بنسخ أي شريط قرآن إلا بموافقة من القارئ باعتباره حقا له. هذا طيب، لأنه قد يؤخذ صوته وهو لا يريد إخراجه، أو فيه أخطاء طلعه عليها، أو يلومه الآخرون بها، أو صوته أصلا غير صالح للتداول فيزعجه ذلك، فهذا من حقه. أكثر من هذا، كان بعض القراء مثلا يمنع التسجيل إلا لجهة معينة قد أعطاها حقوق الطبع، حقوق التوزيع، فهل هذا أيضا بالنسبة للمستمعين الذين يصلون معه ويستمعون لقراءته ويسجلون لأنفسهم ولا يبيعون، ليس له أن يمنعهم، لكن الذي يريد أن ينزل ذلك البيع له الحق أن يمنعه. طيب، كون هذا المسجل هو كلام الله عز وجل والقرآن الكريم، هل يفرض على هو ليس لا يبيع كلام الله، كلام الله نزل به الروح النبي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والآن هو يبيع صوته هو. طيب، كون صوته إنما يقرأ به كلام الله عز وجل، هل يضع عليه قيودا هو في الأسعار والأثمان، أنه يجب أن لا يبيعه غاليا وجوبا، ويجب أن يكون لا فقط إذا تعين، إذا لم يكن لدينا إلا مصحف واحد في العالم كله مثلاً، هذا غير واقع، فحينئذ يتعين عليه. أي نعم. طيب، في سياق المصاحف هنا هذه القضية كلها مرجعها إلى انفكاك الجهة، بمعنى الحنابلة مثلا يرون بطلان الصلاة في الدار المغصوبة وبالماء المغصوب، ومن تصل من صلى وهو يلبس خاتما من ذهب ويلبس حرير بطلت صلاته عندهم، لأنهم لا يرون انفكاك الجهة، والجمهور يرون انفكاك الجهة، وأن الشيء الواحد تعتبره الأحكام من جهتين، يكون مباحا من وجه حراما من وجه. طيب، وتدخل في كل أبواب الفقه، كمن صلى وهو يلبس ذهبا أو حريرا، أو صلى في دار مغصوبة، أو توضأ بماء مغصوب، أو حج بمال مغصوب، أو بثمن الربا، أو بغير ذلك، أو حتى بالغش أو بالغلول، ومثل ذلك أيضا المصرف من مصارف الزكاة يأخذ الزكاة بوصفه أو بأكثر من ذلك، فهذا مما يدخله. كيف سينزل هذا على ما نحن فيه في تسجيلات المصارف؟ على ما نحن فيه فيما يتعلق بالمصحف، أن هذا من جهة كونه كلام الله لا يجوز أخذ، من جهة كونه نطقك أنت يجوز لك بيعه، فأنت الذي تبيعه هو صوتك وليس هذا انفكاك الجهة. وجدت بعض من يحتج لجواز هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني علما نافعا، وقوله أو علما ينتفع به، فوصف العلم بأنه منفعة معنى ذلك، والمنفعة بالعادة تباع وتشترى ويتأكل بها، فإذن هو كذلك العلم وكذلك التلاوة وكذلك، مثل هذا الاستدلال كيف؟ هذا استدلال بعيد، لأن الحديث الذي فيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به جعله بمثابة الوقف، أنه مستمر وما علمه فأدرجه بصدور الرجال، لكن تسميته وقد يدخل في ذلك الكتب، لكن الكتب على اعتبار أنها بمثابة الناطق، كما قال ابن هلال قال لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا، يقصد الكتب. وقد كان بعض الناس يستبيح أخذها، الشيخ عبد الحي الكتاني رحمة الله عليه كل كتاب يتعلق بالحديث أو بالأسانيد يستبيح أخذه، لأنه هو مرجع في العالم لهذا، كان يستبيحه رحمة الله عليه لنفسه فقط وليس لغيره. نفسي. طيب شيخ، أنا مسألة متعلقة بما نحن فيه أيضا، وجوب الزكاة على هذه الحقوق، هل تجب فيها الزكاة؟ إذا كان أنا عندي مثلا علامة تجارية ملك لي، أو كان عندي مثلا كتاب أو مصحف أو كذا، هل الزكاة مترتبة على ما قد يقع لي من أرباح، ولا أصل امتلاكي لهذه المنفعة وهذا المعنى العيني المعنوي؟ بالنسبة للزكاة لا تتناول مثل هذه الأمور، مثلا الاسم التجاري والمصداقية والشهرة في السوق، ليس هذه أمور متمولة ولكن لا تجب فيها الزكاة. لا زكاة عليه. لا زكاة على صاحب. وإنما الزكاة على لا تقوم. إنما تقوم الأعيان، أعيان المنتجات والأرصدة. فكون العلامة التجارية أكثر شهرة وأقل لا يؤثر في قيمة. لا يؤثر ذلك. وحتى السمعة. كون هذه السمعة وجود السوق أو المصداقية. هذا كله لا يقوم في الزكاة. البرامج الحاسوبية التي يتجر بها أصحابها زكاتها أيضا فقط على الأرباح. والأموال كأي بضاعة على الأرباح وليس على طيب على الأرباح أو البضاعات البضائع القائمة التي لم تباع بعده، فالبضاعة التي لم تباع بعده تقوم وقيمتها ستكون قيمة وسطا ليست قيمة الإنتاج. هذا الإشكال. البرنامج لا يكون مثلا موجود في صيغة شيء يعني مثلا سيديات أو أقراص أو كذا، هو موجود عنده في الحاسب وله قيمة كبرنامج، كلما أراد أن يبيع شيء نسخ وباع، فهل مثل هذا له تقدير؟ إيه نعم، يقدر بحسب، ينظر إلى ما أنتجه خلال شهر، ما أنتجه فقط خلال شهر فيضربه في 12 شهرا. نعم. إلا إذا كان لديه ذروة معينة يعرف أنها يرتفع فيها السوق، وأيضا أوقات معينة فيها ركود فيعاملها بذلك حتى يصل إلى قاسم مشترك كأنه هو المنتج يعني السنوي. بالنهاية يقدر ما خرج وبيع فقط. نعم. وليس ما خرج وما بيع، يقدر به لما لم يخرج ويباع في المستقبل، لكن عين المادة التي عنده والبرنامج لا شأن لها بالموضوع. لا، فقط قيمتها تعرف بهذا. طيب. تعرف سنويا كم إنتاج هذا البرنامج، كم بعت منه العام الماضي، فتقيس ذلك تقيس عليه العام المستقبل، يكون هي قيمة البرنامج. هي قيمة البرنامج، وعلى ذلك تحسب في فيما يتعلق بالزكاة. طيب، موضوع السرقة، تقويم مثل هذه الأمور يحتاج إلى مهارة تجارية، لأن الإنسان لا بد أن يكون له فيه قيمة، ليست هي القيمة السوقية ولا هي قيمة الاستهلاك. فالقيمة التي تريد أن تبيع بها والقيمة التي اشتريت بها كلتاهما ملغاة في جانب الزكاة، يعني فلذلك يحتاج إلى قاسم مشترك بين الشهور أو بين المدد. نعم. وهذا القاسم المشترك هو الذي على أساسه تضرب القيمة. طيب، نقطة أخيرة قبل ما نأخذ الاتصالات وقد بدأت ترد، بالنسبة للسرقة، العدوان على هذه الحقوق يعتبر سرقة أو لا؟ الحقوق المحفوظة على الوجه الذي ذكرنا، السرقة لا يلزم بها القطع. أسأل عن الحد. إيه، لا يلزم بها الحد، ولكن يلزم بها التعزير. لأن السرقة، الحد إذا السرقة لا يقام حدها إلا إذا توافر 11 شرطا بشروط القطع في السرقة، ومنها أن يكون المال محرزا بحرز مثله، وأن يكون الإنسان أخذه خفية، وأن يكون أخذه من غير حاجة، من غير ضرورة له، من أكل فيه غير متخذ خبنة. طيب. إلى آخر القيود. يعني ما المنتفي منها فيما نحن فيه الآن في السرقة الإلكترونية هذه؟ هذه الحرز لا يحرزها، فهو بمثابة النباش الذي يأخذك إكفان الموتى. الشفرة ما تعتبر حرزا وقد عالجها النباش الذي يأخذك إكفان الموتى، الشفرة ليست حرزا لي. طيب شيخنا، نأخذ اتصالا. أخونا سيد محمد من الإمارات، تفضل. أخي محمد، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك في الذمة إن شاء الله سيأتيان، تفضل. جزاكم الله كل خير. عندي سؤال، بارك الله فيكم، يتعلق ببطاقة البنك، بطاقة يعطيها البنك فيها مثلا 20,000، وإذا اشتريتها من القيمة، اشتريتها قيمة لا تزيد عليك، ولكنك إذا سحبت منها مبلغا مثلا، هذا السحب يقتضي خصما معينا، خصما مبلغ معين. نعم. هل هذه البطاقة يجوز التعامل بها؟ طيب. على أن تدفعها في شهور مثلا معينة. هذا. طيب. سؤال آخر مهم عندي، بارك الله فيكم، يتعلق بهذه صلاة الإشراق، يعني الثبات في مكان الصلاة حتى الإشراق، وهذه الطوابق يعترض أننا مثلا عند الإمام قد يتحرك من مكانه ليتنقل لمكان آخر، أو المصلي إذا انتهى من الأذكار يتحرك ليأخذ مصحفا ويقرأ، أو يتحرك حركة قليلة، هل هذا يؤثر مثلا على اشتراط الحديث وتحصيل أجر العمرة؟ وهل العمرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عمرة تامة تقتضي هذه العمرة مثلا بالمكي مثلا، لأن العمرة بالنسبة له لا تكلف شيئا كثيرا، أم هي عامة حتى يحصلها الإنسان مثلا القادم من المكان البعيد بسفره وبماله؟ هي بمثابة هذا نظرا لعموم اللفظ ما يتعلق بالمسألة. هذا واضح، شكرا سيدي. ثم الأدعية، دعاء مثلا اللهم باسمك وضعت جنبي، ودعاء مثلا السفر، سبحان الذي سخر لنا هذا. الإنسان مثلا قد ينام على ظهره وهو يقول اللهم باسمك وضعت جنبي ما اضطجع على يمينه، وقد ما يكون محمول مثلا محمل مكره كأسير، وهذا هل يدعو مثلا بالدعاء سبحان الذي سخر لنا هذا، وهو يدل على نعمة الركوب؟ هذا مثل هذا من الأدعية الواردة، لا يعتبر هذا كذب ويبقى على أصله أم ماذا؟ طيب، واضح سيدي محمد، بارك الله فيك شيخ. بارك الله. طيب شيخنا، البطاقة تصورتم السؤال. نعم، هي بطاقة الائتمان المعروفة. نعم. المدفوعة كان القيمة مسبقا. اي نعم، لا ليست مدفوعة القيمة، هو ما يتكلم عن مدفوعة القيمة. فمدفوعة القيمة هي عبارة عن مجرد أمانة تأخذ منها ما شئت، تقتطع منها ما شئت، لكن هو يسأل عن عبارة عن بطاقات الائتمان. طيب. التي يكون البنك يضمن عن صاحبها، فإذا دفعه هو الأقساط في الوقت لم يضيف عليه أي إضافة، وإذا تأخر في دفع الأقساط كان في شرط جزائي يضيف عليه مبلغا، وإذا سحب بها بالكاش بالنقد يؤخذ منها نسبة ضئيلة جدا، يقتطع منها شيء بسيط، فهذه لا حرج فيها. لكن الشرط الذي عليها الشرط الجزائي فيه خلاف، والذي أراه أنا بطلان هذا الشرط وأن العقد صحيح. وقد أفتت هيئة كبار العلماء هنا فتوى قديمة بجواز الشرط الجزائي. طيب من باب مطل الغني ظلم وما أشبه، لكن حتى مطل الغني ظلم ليس له هو أن يعاقب. طيب نسأل عن الصورة التي ظننتها أنا، أن البطاقات التي تشترى، يعني أشتري بطاقة قيمتها 20,000 ب20,000، أدفعها للبنك فيعطيني بطاقة أشتري بموجبها ب20,000، فقط أني في كل عملية شرائية أشتري بضاعة ب100 يخصم 100 و2 مثلا، 100 للتاجر و2 للبنك، مثل هذه؟ نعم، هذه إذا كانت تقدم لك نفعا، وهو أن تكون نقودك في مأمن نعم، وتخفف عليك محملها، فهو يبيع لك خدمة ولا يبيع لك نقدا، فليست طيب القضية قضية صرف. طيب فالعبرة في تكييف العقد، هل العقد عقد صرف لا يحل فيه هذا، أو هو عقد خدمة فيحل فيه مثل هذا. طيب صلاة الإشراق والإيراد الذي ذكره، نعم الإيراد الذي ذكره الأخ الكريم وارد، لأن الإنسان إنما جاء الوعد على فعل بعينه، وهو من الأمور التي لا تؤخذ إلا بالوحي، فإذا تحرك لأي سبب ولو كان للضرورة انتقض وضوءه خرج فأراد مصحفا، فإن ذلك يمنعه حصول هذا الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يحدث، والحدث ليس بيده عادة لا يتحكم فيه في أغلب الأحيان. طيب والإمام ماذا يصنع؟ يبقى في مكانه؟ الإمام يبقى في مكانه، نعم يستدبر القبلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يستقبل الناس بوجهه. هذه حركة طيب ما تكون، لا لكنه لم يخرج من مكانه. نعم طيب يبقى فقط بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب في الحديث وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. نعم فالإمام ينبغي أن يحافظ على جلسة الصلاة ولو استدبر القبلة حتى يكمل هذا الذكر. طيب سأل عن العمرة، هل هي كعمرة المكية وعمرة الآفاقية؟ العمرة هو سؤاله عنها يتعلق عن ثوابها الأخروي. نعم وهذا غيبي فلا يمكن نحن أن نحدده، فعمرة المكية قد تكون إذا قبلت عند الله أضعاف أضعاف المعتبر من الصين وهكذا، فهذا التقدير إنما هو غيبي والله أعلم به، والله يضاعف لمن يشاء، فمن ضاعف الله له فيرتفع الثواب في حقه، ومثل ذلك العمرة في رمضان في الصحيح كحجة أو حجة معي، هذا الحديث الحديث من سنان أخرجه البخاري ومسلم بلفظ الشك أو حجة معي، ويمكن أن يكون اللفظ أيضا نبويا أو، وذلك بحسب أحوال الناس، بعض الناس يكون كحجة وبعضهم كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد أخرجه الدارمي وغيرهما ولم يذكروا فيه هذا اللفظ أو حجة معي. طيب فالعبرة في هذا إلى ما يمنحه الله من الأجور على هذه الأعمال، وهي أمور غيبية لا يمكن أن تصل إليها عقولنا واجتهاداتنا. طيب سؤاله عن الأذكار، بسم الله وضعت جنبي وما إذا كان نائما على ظهره. نعم بالنسبة كل ما يمس الأرض من الإنسان فهو جنب بهذا التقدير، حتى لو كان الإنسان لا يستطيع الاضطجاع وهو مريض فيقول ذكر النوم كما هو. وقد اختلف فقط في تأنيث الضمير، إذا كان الحديث فيه ضمائر مذكرة فأرادت امرأة أن تقوله هل تقوله كما جاء لأنه من ألفاظ التعبدات التي لا تروى بالمعنى، أو تؤنث الضمير مثل سيد الاستغفار، وفي حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. الرجل يقول أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لكن المرأة اختلف هل تقول ذلك أيضا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول أنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. هذا أو ذاك كلاهما قولان. نعم طيب شيخنا انتهى الوقت، مضطرون أن نقف، وقد كان عندنا اتصال لكن لا وقت له فمعذرة. أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي.